الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخونا محمد السوسي موجود؟ ترجمة بس محمد. فبننتظر شوية إن شاء الله. نعم محمد، ان شاء الله. الله يبارك في الاعمال، جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف حفظه الله: وهم ثمانيه اصناف، الاصناف التي تصرف اليها الزكاه، ثمانيه اصناف. قال: وهم ثمانيه اصناف. احدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم. الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم. عرف الفقراء، قال: هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم، ولا يقدرون على التكسب. لا يجدون حد الكفاية ولا يقدرون على التكسب. قال: أو يجدون بعض الكفاية، أو يجدون بعض الكفاية، إما لا يجدون كفايتهم بالمرة ولا قدرة لهم على الكسب، أو يجدون بعضا من كفايتهم، فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا، أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل. فهنا يقول الفقير: إما أنه لا يجد كفايته بالمرة ولا قدرة له على الكسب، أو أنه يعني يجد بعض الكفاية. فقال: إذا كان يجد بعض الكفاية، لكن الذي يجده هو الأقل، يعني الذي ينقصه من الكفاية هو الأكثر. فقال: يعطى كفايته لعام كامل، أو يعطى تمام كفايته، يعني بمعنى مثلا أنه إذا كان مثلا شخص وعنده أسرة يعولها وحد الكفاية، يعني النفقات التي لا بد منها في طعام وشراب ولباس وأجرة سكن وكذا. طبعا حد الكفاية هذا يختلف، يعني من بلد إلى بلد، حسب يعني أسعار إيجارات البيوت وأسعار الطعام والشراب واللباس وكذا. فهنا يعني يكون هناك اجتهاد في تقدير يعني حد الكفاية، فنفقته ونفقة من يعولهم، من تلزمه نفقتهم. فلو فرضنا مثلا أنهم يعني أسرة مثلا وكذا، لو كان حد الكفاية مثلا $2,000 بالشهر مثلا، فهو في السنة يحتاج 24,000 يعني الضروريات، هو وأسرته مثلا أو كذا من يعولهم أو كذا. فإذا كان هو مثلا يدخل له $500 بالشهر، فإذا عنده عجز يعني 1500، يعطى من الزكاة يعني ما يكفيه ومن يعولهم لمدة سنة. طبعا التحديد لعام كامل كذا، هذا كحد أقصى، لكن يمكن أن يعطى أقل، يعني يمكن أن يعطى من الزكاة ما يكفيه شهرا أو شهرين أو كذا، لكن مسموح أنك تعطيه ما يكفيه سنة كاملة للفقير الواحد. قال الثاني: المساكين، وهم أحسن حالا من الفقراء. فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها. فرق بين الفقير والمسكين، أن الفقير يعني الذي يجد أقل من نصف كفايته، أو لا يجد الكفاية بالمرة. أما المسكين فهو يجد يعني نصف كفايته أو أكثر من النصف، بس لا يزال يعني عنده عجز في ما يكفيه، فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل. وأنا جعلوا المساكين أحسن حالا من الفقراء، لأن الله تعالى قدم الفقراء، والتقديم في الذكر يفيد أنهم أحوج، ولأن الله تعالى وصف في كتابه الكريم قوما لهم سفينة يعملون عليها في البحر، قالوا أما السفينة فكانت لمساكين، فكانت لمساكين، يعني فهم مساكين ومع ذلك يملكون سفينة يعملون عليها في البحر وكذا، لكن يعني دخلهم من هذه السفينة، السفينة يعني في كتاب الله يعني معنى المركب الخشب كده، مش سفينة يعني الناس يعني في العصر الحاضر كلمة سفينة يتصور يعني شيء فاخر وكذا، السفينة يعني مركب من الخشب وكذا، يعني مراكب الصيادين وكذا يعملون إما بالصيد وإما بنقل الناس من شاطئ إلى شاطئ أو كذا بالأجرة وكذا إلى آخره. فكان لهم سفينة يعملون عليها يعني في البحر ويملكونها، ومع ذلك يعني وصفهم الله تعالى بأنهم مساكين، فالمسكين معناه أنه إيه؟ قد يكون له ممتلكات وله يعني مصدر دخل وكذا، لكن لا يكفي حاجته، لا يكفي حاجته، فيعطى من الزكاة. وهذا من الأمور يعني المهمة، لأن بعض الناس يعني عندهم تصور يعني أن الذي يعطى من الزكاة هذا لابد يكون يعني معدم تماما، يعني لا يجد يعني يأكل طعامه يعني من القمامة أو كذا أكرمكم الله، يعني حتى يعطيه من الزكاة، فهذا يعني تضييق يعني فيما وسع الله تعالى فيه. الذي يعطى من الزكاة كما ذكر المؤلف يعني الفقير والمسكين، والمسكين أنه حتى يجد إيه نصف كفايته أو أكثر من نصف كفايته، لكن ما زال بحاجة إلى تمام الكفاية، فهنا يجوز يعني مساعدته من الزكاة لمدة عام كامل، ويعطى ما يتم كفايته لمدة عام كامل. قال الثالث: العاملون عليها. قال: وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم. العاملون عليها هم العمال أو الموظفون الذين يقومون بجمع الزكاة وبحفظ الزكاة وتوزيع الزكاة على المستحقين، فالموظفون في هذه الأعمال يعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم، فيقدر يعني أنه لو جبنا عامل غريب من الخارج وكلفناه بهذا العمل كم تكون أجرته، كم يتقاضى العمال الذين يعملون مثل هذه الأعمال في الساعة، ويعطى من الزكاة ما يعادل الأجرة لو كان يعمل في نفس هذا العمل في جهة أخرى غير جمع الزكاة، كم يتقاضى أجرة، ويعطى مقدارها من الزكاة. قال: إلا إن كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل، فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة كما هو الجاري في هذا الوقت، فإن العمال يعطون من قبل الدولة. طبعا كلام المؤلف عن أوضاع السعودية، يعني أن الدولة يعني تكلف عمالا عندهم مصلحة الزكاة، يعني ولقوا فيها موظفون وعمال وكذا، ويعطون رواتب من الدولة، ووظيفتهم يعني جمع الزكوات وتوزيع والحفاظ عليها وتوزيع الزكوات، فإذا كان يعطى راتبا من الدولة خلاص لا يأخذ من الزكوات التي يجمعها طالما الدولة تعطيه راتبا، وإنما الأخذ من الزكاة بقدر أجرته إذا لم يكن له أجرة من الإمام. قال: فإن كما هو الجاري في هذا الوقت، فإن العمال يعطون من قبل الدولة فيأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة، فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا عن عملهم، لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها، لا تقاضى أجرة مرتين على نفس العمل، فإذا الدولة حددت له أجرة على العمل وأعطته أجرته فلا يأخذ من الزكاة أجرته مرة أخرى. قال الرابع: المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم، قال: جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب، التأليف هو جمع القلوب. قال: والمؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون. المؤلفة قلوبهم كفار ومسلمون، فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته، يبقى الكافر متى يعطى من الزكاة على اعتباره من المؤلفة قلوبهم؟ قال إذا كان إعطاؤه من الزكاة يعني يرجى به إسلامه وتقوى به نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته. يعني نرى الآن يعني المنصرون يذهبون إلى البلاد الفقيرة، البلاد الإسلامية الفقيرة، ويستعملون الأموال في يعني تأليف قلوب المسلمين والعياذ بالله إلى النصرانية وإلى الأديان الباطلة، ويساعدونهم بالمال من أجل نشر دينهم الباطل. فالمسلمون أولى أن يساعدوا، يعني المفروض أن المسلمين هم الذين يفعلون هذا، أنهم يرسلون يعني من زكوات أموالهم إلى البلاد الفقيرة التي فيها يعني من غير المسلمين، ويساعدونهم من هذه الأموال حتى ولو كانوا من غير المسلمين ليؤلفوهم على الإسلام ويرغبوهم في الدخول في الدين، حتى ولو كانوا غير مسلمين، لكن يرجى أنهم إذا ساعدهم المسلمون ووقفوا إلى جانبهم يعني ودعموهم بالمال وأعطوهم، أنهم بهذا يقوون نيتهم على الدخول في الإسلام. فهذا نوع من المؤلفة قلوبهم من الكافرين. النوع الثاني من الكافرين الذين يعطون على أنهم من المؤلفة قلوبهم، قال أو إذا حصل بإعطائه كف شره عن المسلمين أو شر غيره. أحيانا الكافر قد يعطى لكف شره، يعني لا يرجى دخوله في الإسلام، لكن شخص مثلا من الكفار هو زعيم قبيلة مثلا من القبائل ولا كذا، وهو رجل مشرك وهو يصد عن الدين ويمنع رعيته من الدخول في الإسلام، فإذا أعطيناه يعني أعطاه المسلمون من الزكاة أموالا وعطايا وهدايا وكذا، يعني كف شره عن المسلمين وسمح لرعيته بالدخول في الدين، أو أنه إذا لم يعطى من الزكاة يؤذي المسلمين ويحارب المسلمين ويؤذي المسلمين وكذا، لكن إذا أعطيناه تألفنا قلبه فكف أذاه وكف شره عن المسلمين، فهذا يعطى. نعم، كف شره أو شر غيره، يعني هو ممكن هو كافر بس إذا أعطي ممكن هو يكون واسطة من إيه، يعني له يعني جاه مثلا عند رجل آخر زعيم آخر ولا كذا ولا كبير آخر في قبيلة ولا عشيرة، فإذا أعطينا هذا الكافر فإنه يكف شر نفسه أو شر غيره من الإيه عن المسلمين، فهنا يعود إعطاء المال إلى مصلحة المسلمين في النهاية يعني وإلى مصلحة الإسلام. نعم، هنا طبعا أخونا يقول يعني مصلحة هل يعطى يعني هل يعطى من الزكاة ولا إذا كان يعني لا يكف شره عن المسلمين إلا إذا أعطي، فأخونا يسأل يعني هل في هذه الحالة نعطيه ولا نقاتله حتى يكف شره بالقوة والسلاح، وهذا هنا متوقف على مدى قوة المسلمين، ولا إذا كان بالمسلمين يعني قوة أنهم يكفون شره بالقوة وكان هذا أصلح وأنفع للمسلمين يعني فعلوا هذا، وأما إذا كان بالمسلمين ضعف أو كان يعني الأضرار أكبر إذا كف المسلمون شره بالقوة ربما تحصل أضرار أكبر وأعظم، أو ليس بالمسلمين قوة على قتاله، فهنا يعطونه حتى يكف شره عن المسلمين ويكون هذا من ضمن المصارف. قال والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه أو رجاء إسلام نظيره. هناك من المؤلفة قلوبهم مسلمون نتألف قلوبهم، كيف هو مسلم ونتألف قلبه؟ يعني لنثبته على الدين، هو ممكن مسلم حديث الايه حديث الإسلام، ويعني إذا لم يدعمه المسلمون ويساعدونه وكذا ربما ارتد عن الدين ورجع عن الإسلام، فيعطيه المسلمون من الزكاة حتى يثبتوه على الدين لتقوية إيمانه أو رجاء إسلام نظيره، يعني ممكن في أهل بلد أو أهل قبيلة أو كذا منهم ناس مسلمون، فالمسلمون يساعدون هؤلاء المسلمين حتى يتألفوا غير المسلمين فيدخلوا في الإسلام من أجل الحصول على هذه المساعدة، فهو يعني لتقوية إيمانه أو رجاء إسلام نظيره ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين. وهذا كله كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفرق يعني من العطايا والأموال، كان يراعي عليه الصلاة والسلام هذه المصالح، فكان يعطي أقواما من زعماء القبائل وكذا يتألفهم يكف شرهم عن الإسلام، بعضهم مشركون وبعضهم حدثاء الإسلام يتألفهم عليه الصلاة والسلام. قال والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط. الإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط، لأن عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم تركوا الإعطاء للتأليف لعدم الحاجة إليه في وقتهم. فيقول إن ثلاثة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أوقفوا سهم المؤلفة قلوبهم، كان أولهم عمر رضي الله عنه، وورد أن عمر رضي الله عنه فعل ذلك في عهد أبي بكر في عهد الصديق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الأقرع بن حابس التميمي، كان سيد بني تميم، وعيينة بن حصن الفزاري كان سيد قبيلة فزارة وكذا، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، أعطى كل واحد 100 من الإبل وكذا، حتى تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا وكذا. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، هم زعماء قبائل، وجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، فكما ورد في الأثر يعني أن أبا بكر كتب إلى عمر، وكان عمر خازن أبي بكر على بيت المال، يعني في عهد أبي بكر كان عمر رضي الله عنه خازنه على بيت المال، فكتب أبو بكر يعني إلى عمر ليعطي عيينة والأقرع وهؤلاء وكذا، وذهبوا بالكتاب إلى عمر، فأخذ الكتاب وشققه يعني، وقال إنما كان يعطيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفكم على الإسلام وبالمسلمين إليكم حاجة. قالوا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون محتاجون إليكم، كانوا في ضعف، أما الآن يعني فليس بالإسلام حاجة إليكم، إن أسلمتم وإلا يعني ليس بيننا وبينكم إلا السيف، يعني حجة يعني إما تثبتون على الدين، واللي يرتد ليس له إلا السيف وليس لكم شيء وكذا، وأغلظ لهم في القول يعني ومنع إعطاءهم. فعادوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا أنت الأمير أو هو؟ قال هو الأمير إن شاء. قال أنت الأمير، أنت كتبت لنا يعطينا ورفض أن يعطي. قال هو الأمير إن شاء وكذا. ثم إن عمر رضي الله عنه في عهده أوقف إعطاء المؤلفة قلوبهم، وكان يعني مثلما يقول أخونا يعني بالمسلمين قوة وليس بهم حاجة إلى تأليف أحد، ما يدخل في الإسلام ولا بالسيف يعني يقاتل. فلذلك يقول مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم يعني تكون عند الحاجة إليها بحسب يعني قوة دولة الإسلام وضعف المسلمين، فكلما يعني قويت دولة الإسلام وكذا ربما يستغنى عن هذا المصرف، كما كان في عهد عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أوقفوا إعطاء المؤلفة قلوبهم. قال الخامس الرقاب. الخامس الرقاب. قال وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء. الأرقاء المكاتبون، والمكاتبة أو الكتابة معناها أن يشتري العبد نفسه من سيده، فيقوم يعني قيمة العبد تقوم وينظر يعني كم قيمته، ثم يسدد هذه القيمة على على سنوات أو على أقساط سنوية، على 10 سنوات، على 8 سنوات، على كذا، ويحدد يعني قسط سنوي، والعبد هنا يعني يشتري نفسه من سيده، يعني لو كان قيمته مثلا 10,000 دولار فيتفق مع سيده انه يشتري نفسه مثلا على اقساط، يسدد 1,000 دولار بالسنة مثلا وكذا، ويذهب يجمع من الزكوات او يكتسب ان كان يعني له قدرة على الحرفة والعمل، يكتسب ويساعد ايضا من الزكوات، من زكاة المال الواجبة ومن صدقات التطوع حتى يشتري نفسه. فهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق. قال ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدا فيعتقه. كذلك أيضا سهم في الرقاب يعني لا يقتصر فقط على مساعدة المكاتبين، بل أيضا حتى لو عبد ليس مكاتبا وهو مملوك بالكامل يعني لسيده، فتذهب إلى مالكه فتشتريه منه وتعتقه من الزكاة، تجعل هذا من مصارف الزكاة. نعم. لا سواء عبدا لكافر أو لمسلم، حتى لو كان عبدا لمسلم يعني المهم أن العبد نفسه يكون مسلما، سواء مالكه كان مشركا أو مسلما، فتشتريه لتعتقه إذا كان غير مكاتب، وإذا كان مكاتبا تساعده من الزكاة في أقساط الكتابة أو تعجل له هذه الأقساط، يعني تشوف كم بقي عليه من الأقساط، إذا كنت تستطيع أن تسدها عنه بالكامل تسدها. قال ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم، لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر. إذن يدخل أيضا في هذا السهم أو المصرف من مصارف الزكاة اللي هو في الرقاب، يدخل فيها فك رقبة الأسير المسلم من الأسر. إذا مسلم أسير ويحتاج إلى فدية أو كفالة مالية من أجل إخراجه من الأسر، فهذا يعتبر من مصارف الزكاة. قال السادس الغارم، والمراد بالغارم المدين. الغارم وهو الايه المدين، وهو نوعان، احدهما غارم لغيره، وهو الغارم لاجل اصلاح ذات البين، بان يقع بين قبيلتين او قريتين نزاع في دماء او اموال، بين قريتين او بين قبيلتين او عشيرتين او اسرتين بينهم نزاع بسبب دماء، يعني قتيل قتل وسبب سأرا بين قبيلتين او اسرتين، او نزاع مالي على قطعة ارض ولا على عقار ولا، وحصل يعني نزاع، ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الفتنة، فيكون قد عمل معروفا عظيما من المشروع حمله عنه من الزكاة. فيقول هنا من غرم من أجل إصلاح ذات البين، ذهب إلى أسرتين أو قبيلتين بينهما نزاع على أموال أو دماء، فجمع وجهاء القبيلتين ولا كذا وأصلح بينهم واتفق على أن يرضيهم بأموال وكذا، ماذا تريدون منهم، نريد كذا وهؤلاء يريدون، واتفق على أن يرضيهم بأموال تعويضا يعني لهم حتى يصلح بينهم، فإذا تحمل هذه الأموال في ذمته فإنه يعاني من الزكاة. قال لئلا تجحف الحمالة بماله، وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد. ويعني من استدان لأجل إصلاح ذات البين فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعني لا يلزمه تحمل هذه الحمالة في ماله، الذي يذهب إلى قبيلتين أو أسرتين ويصلح بينهم على يعني حمالة، حتى لو كان غنيا يستطيع يعني أن يتحملها في ماله، فإنه يحق له أن يأخذ من الزكاة وألا يتحملها في ماله، لأنه يتحملها لغيره من أجل الإصلاح تشجيعا للناس، حتى إذا علم أنه إذا سعى في هذا الصلح فإنه يعطى من الزكاة ولا يتحمل غرامة مالية، فإن الناس يتشجعون لإصلاح ذات البين والسعي في الإصلاح بين المسلمين. بل لقد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض، ويحق له أن يسأل الناس حتى يجمع الأموال المطلوبة من أجل هذا الغرض. ففي صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه قال تحملت حمالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، فشجعه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الجليل وأعطاه من الصدقة ما يسدد به هذه الحمالة التي تحملها والغرامة التي تحملها. قال الثاني الغارم لنفسه، الغارم لنفسه. قال كأن يفتدي نفسه من كفار، كأن يفتدي نفسه من كفار، يكونون أسروه مثلا اتفق معهم على أن يعطيهم فدية ويطلقوا سراحه، أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده، أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده، حتى لو كان أنفق هذا الدين يعني في مصالحه ومصالح من يعولهم، فيجوز أن يعطى من الزكاة قضاء دينه، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، لقوله تعالى والغارمين، فكلمة والغارمين تشمل هذه الصور. قال السابع في سبيل الله، السابع في سبيل الله من مصارف الزكاة، بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال، الغزاة المتطوعون الذين ليس لهم راتب من بيت المال يعطون من الزكاة، لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو، المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو في سبيل الله، هذا إذا أطلق، ما عدا ذلك يقيد يعني بقيود توضح أنه مقصود به يعني نوع آخر من أنواع البر والخير، لكن إذا أطلق في سبيل الله فالمقصود به الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، في سبيله يعني في القتال، وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله، فإذا اشترط هنا أن يكونوا متطوعة لا رواتب لهم من بيت المال. أما إذا كانت دولة لها جيش نظامي، الدولة الإسلامية لها جيش نظامي والجنود يعني تصرف لهم رواتب من بيت المال أو كذا، فلا يعانون من الزكاة، لا يعطى الجنود من الزكاة في هذه الحالة طالما لهم رواتب من بيت المال، إلا أن يكون هذا الجندي فقيرا أو مسكينا أو يعني يعطى لسبب آخر، يعني قد يكون جنديا له راتب من بيت المال لكن الراتب لا يكفيه فهو بحاجة إلى مساعدة باعتباره فقيرا أو باعتباره مسكينا أو باعتباره غارما، لكن لا يعطى باعتباره يعني مجاهدا في سبيل الله إلا إذا كان يعني من المتطوعين. قال الثامن ابن السبيل، قال وهو المسافر المنقطع، المنقطع به في سفره، المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه، مسافر وانقطع به انقطع به في سفره، إما نفاد بسبب نفاد ما معه، كان معه زاد وأموال نفقات السفر نفدت أنفقها ونفدت، أو أنها ضاعت سرقت منه أو ضاعت منه أو كذا، لأن السبيل هو الطريق فسمي من لزمه ابن السبيل، ابن السبيل، السبيل هو الطريق وابن السبيل هو الذي يسافر على الطريق، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، إذا كان سفر هذا هو الآن في متوجه إلى بلده وفي الطريق نفدت نفقته أو ضاعت نفقته التي معه وأصبح عاجزا عن الوصول إلى بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده، وإن كان في طريقه إلى بلد قصده، يعني إما السفر مرات يكون في رحلة الذهاب ولا في رحلة الإياب، فلو كان هو مسافرا إلى بلد قصده له فيه مصلحة، ذهب إلى بلد لزيارة قريب ولا لتجارة ولا لمصلحة من المصالح لطلب علم لكذا، وهو في رحلة الذهاب نفد ماله، فقال يعطى ما يوصله ذلك البلد الذي كان قاصدا الذهاب إليه وما يرجع به إلى بلده، فيقدر يقال له يعني كم تحتاج حتى تصل إلى أين كنت خرجت من بلدك متوجها إلى أين، فيقول متوجه إلى مدينة كذا، فيعطى ما يوصله إلى المدينة التي أرادها ويعطى أيضا ما يرجعه إلى بلده الأصل. ويدخل في ابن السبيل الضيف، ويدخل في ابن السبيل الضيف أيضا، يعني إذا الضيف يعني يعطى أيضا من الزكاة إذا قال، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قال وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء مما أخذوه من الزكاة زائدا عن حاجتهم وجب عليهم رده، وهذه الأصناف الثلاثة اللي هو ابن السبيل والغازي اللي هو في سبيل الله والغارم، فهؤلاء أعطوا، والمكاتب كذلك. فهؤلاء الأصناف الأربعة يعني أعطوا من أجل إيه؟ يعني حاجة معينة. فإذا المال الذي أخذوه يعني قضوا منه مصلحتهم هذه وبقي معهم منه شيء ردوه، لأنه لا يملك ما أخذه ملكا مطلقا، وإنما يملكه ملكا مراعا بقدر الحاجة، فينفقه إيه؟ في مصارف الزكاة. يعني هو نفسه يعتبر هذا المال عنده أمانة، يأخذ منه قدر حاجته والزيادة يردها في مصارف الزكاة، مراعا بقدر الحاجة وتحقق السبب الذي أخذه من أجله. فإذا زال السبب زال الاستحقاق، فإذا زال السبب زال الاستحقاق. فهذا في هذه الأصناف خاصة، اللي هو ابن السبيل والغازي والغارم والمكاتب. لكن بالنسبة للفقير والمسكين، إذا أعطي من الزكاة خلاص تملكه، حتى لو أعطي ما يصير به غنيا يعني، فتملك هذا المال لا يرد منه شيء. لكن بالنسبة لابن السبيل أعطي من أجل توصيله إلى البلد، فبعد ما يصل الزيادة يردها في مصارف الزكاة. الغارم أعطي بقدر قضاء الدين، من أجل قضاء الدين، فإذا قضى الدين الزيادة يردها. نعم، اللي هو موضوع الضيف يعني، لا كان ابن عباس في الضيف يعني. نعم، طبعا وافقه يعني كثير من الأئمة والفقهاء يعني. نعم. لكن طبعا بالنسبة لموضوع الضيف يعني القول الآخر أنه يعني الناس مثلا في قرية ونزل عليهم ضيوف، مثلا نزلوا عليهم ضيوفا جاءوا زائرين من بلد آخر، أنهم يكرمونهم، وأن هذا لا يحتسب من الزكاة، أن الضيف له حق يعني غير الزكاة، فيكرمون هؤلاء الضيوف ويحسنون إليهم، وأن هذا لا يحتسب من الزكاة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نحن أخونا يسأل عن إعطاء الزكوات للمساجد، لبناء المساجد ونفقات المساجد وكذا. نحن مر بنا يعني في، لعل أخانا لم يحضر معنا بداية الدرس، يعني كنا نتكلم عن المصارف الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى، وأن المؤلف يعني ذكر أن مصرف في سبيل الله المقصود به إعانة الغزاة المتطوعين، وأن في سبيل الله المقصود به الجهاد. فهذا المأثور يعني عن الأئمة الأربعة وعن الصحابة والتابعين، وهذا القول المعروف يعني في تفسير الآية، وعليه الأئمة الأربعة والمتقدمون من الفقهاء وكذا. لكن يعني جاء بعض الفقهاء المتأخرين ووسعوا كلمة في سبيل الله، وقال لك في سبيل الله ممكن تشمل يعني كل وجوه الخير وكل وجوه البر، ويدخل فيها المساجد، وهذا من الدعوة ومن كذا. فيظل هذا الرأي يعني مخالفا لما عليه يعني عمل سلف الأمة، ولما عليه الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدون. فيعني في الحقيقة يعني هذا القول يعني إن أخذ به فيكون في أضيق يعني الحدود، يعني لأنه ليس هو الأصل. يعني الأصل من الزكاة حدد الله تعالى مصارفها وجزأها ثمانية أجزاء، ولم يذكر من ضمن مصارف الزكاة بناء المساجد ولا المدارس ولا كذا، وإنما حدد مصارف ثمانية للزكاة، ما عدا ذلك يكون من صدقات التطوع. فصدقات التطوع هذه بابها مفتوح، يعني عمارة المساجد يعني أجرها عظيم وفضلها كبير، ويعني ليس الغرض يعني تخبيط الناس عن مساعدة المساجد وكذا، هذا يعني باب عظيم من أبواب البر والقربات. لكن الكلام عن جعل هذا من الزكاة أو من غيره، يعني هل يجوز أن يكون هذا من الزكاة أو لا؟ طبعا عمارة بيوت الله يعني قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وهكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، ولو كمفحص قطاء، قال يعني حتى لو كان يشارك يعني في بناء المسجد بقدر عش طائر صغير، يعني أي مشاركة في عمارة المسجد وهي من الصدقات الجارية. ففضلها عظيم يعني، لكن الكلام على مسألة هل يكون هذا من الزكاة أو من صدقات التطوع، فقدر الإمكان يعني يضيق في هذا إلى أضيق يعني الحدود يعني، والاحتياط أنه لا يعطى من الزكاة في هذه الأمور. طيب قال واعلم أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة. قال تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، والفقراء مصرف واحد من ضمن المصارف، فالآية يعني هنا في تلك الآية ما يفيد أنه يجوز أن تعطى الزكاة للفقراء أي فقط. ولحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. وهنا صدقة، أن الله قد افترض عليهم صدقة، الصدقة التي افترضها الله هي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فذكر الفقراء فقط. وهذا يفيد يعني أن الفقراء هو المصرف الأساسي للزكاة، يعني برضو من ضمن الخشية يعني من التوسع في مسألة تفريق الزكاة على المساجد والمدارس وكذا، أن يحرم منها الفقراء، فالفقراء هو المصرف الأساسي يعني من مصارف الزكاة، واقتصر عليه في بعض الآيات والأحاديث. قال فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفا واحدا فدل على جواز صرفها إليه. قال ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد. يعني إذن عندنا أول خطوة، عندنا ثمانية مصارف، هل يجوز إخراج الزكاة إلى مصرف واحد فقط؟ نعم. طيب داخل المصرف الواحد هل يلزم استيعاب جميع أفراد هذا المصرف؟ لا، يكفي إنسان واحد ممن ينتسب إلى مصرف واحد من هذه المصارف. يعني إذا اختار أن يخرج زكاته للفقراء لا يلزمه تفريقه على جميع فقراء البلد، وإنما يختار فقيرا واحدا ويعطيه من الزكاة. حتى إن بعض الفقهاء يعني وهذا ذكره الإمام النووي رحمه الله وغيره، أنه يعني مسألة المفاضلة، يعني هل الأحسن أن المزكي يفرق زكاة ماله على أكبر عدد من الفقراء، أو أنه يعطي زكاة ماله لفقير واحد حتى يغنيه ويخرجه عن حد الفقر. فالإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة يختارون من الأفضل يعني كلما أعطيت فقيرا واحدا أو وأغنيته بالزكاة، يعني فقيرا واحدا أو أقل عدد، يعني بحيث تغني كل واحد منهم وتخرجه عن كونه محتاجا إلى الزكاة بهذه الصدقة، أن هذا أفضل من أن تفرقها على عدد كبير وكل واحد تعطيه يعني $10 $5 بحيث يظل فقيرا منه. لكن لو كل يعني مزكي يعني كان الهدف من زكاته إغناء فقير أو فقيرين أو ثلاثة بحسب يعني إمكانه، فكل سنة كل مزكي يغني، هذا يغني فقيرا هذا يغني فقيرا، فيتحقق الإغناء. لكن لما تفرق يعني لأجزاء صغيرة يظل هؤلاء الفقراء إذا أغنيتهم هم بعد ذلك برضه هيكون عليهم زكاة ويخرجونها. نعم. طيب بالنسبة للسؤال الأول، أخونا يقول يعني لو شخص مثلا يملك بيتا ومع ذلك هو يعني فقير، يعني هو يمتلك بيت لكن نفقاته الشهرية، حاجته إلى الطعام والشراب والملبس وكذا لا يجدها، فهل يساعد أم لا؟ والله إذا كان البيت يعني من البيت يعني البيوت المعتادة يعني التي يسكنها أمثاله، ليس فيها يعني ليس بالإمكان أنه يبيعه ويأخذ شيء أصغر أو أقل أو كذا، يعني إذا كان بيتا يعني معتادا فهو يعتبر امتلاكه البيت يعني سد حاجة من الحوائج، لأن المسكن من ضمن الحوائج وما زال بحاجة. وعنده أراضي. لا أراضي خلاص يبيع من أراضيه ويسد حاجته ولا يأخذ من الزكاة في أجرها. إذا عنده يعني أراضي وعقارات وكذا يعني يبيع منها حتى لو كان لسه عنده نقود يعني سائلة، لكن عنده ممتلكات يمكن أن يبيعها أو يؤجرها أو كذا، فهذا لا يكون لا يعطى من الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا غني يعني عنده ما يغني، ولا لقوي مكتسب يعني قادر على العمل والاكتساب، يعني حتى لو كان ليس عنده شيء لكن صحيح البدن وعنده يعني قدرة على العمل ويستطيع أن يعمل ويكتسب يعني قوته. يعني بالنسبة للسؤال الثاني تقول يعني إن أولاد أمهم يعيشون مع أمهم وأبوهم لا ينفق وأمهم فقيرة وأبوهم غني ولكن لا ينفق عليهم، ولا كيف؟ الأبناء أم تعيش مع أبنائها، أبناؤها أغنياء ولكن لا ينفقون على أمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. طبعا هذا لا شك أن هذا من أكبر العقوق، يعني عياذا بالله تعالى، يعني هذا من أكبر العقوق. وهو سيأتينا يعني أن الأصل يعني في هذا الباب يعني أنه من يعني من كان يعني من كان يعني في قرابته، يعني من كانت نفقته واجبة على غيره، يعني هنا الأم نفقتها واجبة على أولادها، يعني بين الأصول والفروع والزوجات هؤلاء نفقتهم واجبة. الأصول هم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع الأولاد بنين وبنات وذريتهم، والزوجات هؤلاء نفقتهم واجبة. فإذا كان يعني مثلا الأم أولادها أغنياء فنفقة الأم واجبة على هؤلاء الأولاد. فطبعا الأصل يعني لو في دولة إسلامية أو كذا ويوجد يعني قضاء شرعي في مثل هذه الحالة أنها لا تعطى من الزكاة، وإنما يرفع شكوى إلى القاضي والقاضي يجبر هؤلاء الأولاد على الإنفاق على أمهم ويأخذ من أموالهم قهرا ويعطي الأم، أنها لا تعطى من الزكاة. ولكن يعني من كان يعني عليه نفقتها يجبر على إعطاء النفقة، والقاضي يحدد ينظر يعني في دخلهم وكذا ويحدد لها نفقة، يقدر لها مقدارا يعني نفقة شهرية أو كذا ويلزمهم بها، وإذا لم يدفعوها بالقوة يعني تؤخذ منهم. لكن قد يقال يعني إذا كان في بلد يعني ليس فيها نظام إسلامي ولا فيها من يجبر هؤلاء على إعطائها حقها ولا كذا، فقد يكون هنا رخصة يعني أنها تساعد طالما ليس لنا يعني سلطة على إجبار هؤلاء الأولاد على الإنفاق على أمهم يعني. نعم. نعم. And they are well to do. It's not that they don't, but they go out of the welfare system and collect more money. نعم. يعني كأن أخونا يقول إذا كان المسلم فقيرا ويقيم في هذه البلد فهو محتاج يعني فيمكن أن يأخذ من المساعدات الحكومية يعني. نعم. هو السؤال عن أخذ الإعانة من الدولة ولا عن إعطائه من الزكاة يعني؟ ولا هذا السؤال ملوش علاقة بالزكاة يعني؟ نعم. ما حكم أخذ الإعانة من الدولة يعني؟ حكم أخذ الإعانة من الدولة أنه إذا كان يعني توفرت فيه الشروط التي يعني تتيح له الأخذ منها من غير تلاعب في الأوراق ولا كذب عليهم ولا مخادع لهم، فإذا أعطوه شيئا هو مستحق له يعني وتوفرت فيه الشروط فيحل له أن يأخذ من هذه الأموال التي يعني أعطوه إياها، طالما أعطوه عن طيب نفسه وقد توفرت فيه الشروط التي يعني يستحق بها هذا المال. لكن إذا كان أخذ هذه الأموال عن طريق التحايل ويكتب معلومات يعني غير صحيحة ويأخذها عن غير يعني يطيب نفس، فهذا لا يجوز يعني. نعم. نعم نعم. بالنسبة لزكاة المال الأصل فيها أنها تكون للمسلمين، أنها تكون للمسلمين، واستثنينا من هذا المؤلفة قلوبهم، قلنا أن في المؤلفة قلوبهم يجوز إعطاء الإيه غير المسلمين من سهم المؤلفة قلوبهم يعني. نعم. صدقات التطوع يمكن أن يعطي منها غير المسلمين. طيب، يقول: ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، رواه أحمد رضي الله عنه. فيقول يجوز الاقتصار على فقير واحد، وأنه يعطى من هذا المال حتى يعني يغنى بهذا المال، أو على إنسان واحد من المحتاجين لأحد المندرج تحت واحد من هذه المصارف. وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة رضي الله عنه: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، اللي هو كان تحمل حمالة من أجل إصلاح ذات البين بين فريقين يعني بينهما شحناء، فتحمل حمالة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. يجمع الصدقات ناس متعددين ويعطيها لواحد. فدل الحديثان على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية. قال: ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. فيقول يستحب دفع زكاة الأموال إلى الأقارب المحتاجين الأقرب فالأقرب. طيب، الأقارب الذين يجوز دفع الزكاة إليهم هم الذين لا تلزمه نفقتهم، لا تلزمك نفقتهم، والذين تلزمك نفقتهم هم يعني الآباء والأمهات والأجداد والجدات، هؤلاء يعني لو كانوا محتاجين يجب عليك أن تنفق عليهم، وهذه النفقة لا تحسمها من الزكاة، هذه من غير الزكاة، هذه نفقة واجبة غير الزكاة، الآباء والأمهات والأجداد والجدات والزوجات والأولاد وأولاد الأولاد. الأولاد، كلمة الأولاد في اللغة يعني بنين وبنات، وأولاد الأولاد يعني ذرية أولادك أيضا من بنين وبنات. فهؤلاء هم يعني الأصول والفروع، نقول الأصول للإنسان وفروع الإنسان والزوجة، فهؤلاء نفقتهم واجبة عليك، وهذه النفقة لا تحسم من الزكاة، يعني عليك أن تنفق عليهم. طبعا بالنسبة للزوجة أنت ملزم بالإنفاق عليها، بالنسبة للأصول والفروع إذا احتاجوا يجب عليك أن تنفق عليهم وتسد حاجتهم، ولا تحسم هذا من الزكاة. أما إذا استغنوا عنك، يعني إذا كان الأب أو الابن أو كذا يعني مستغن عنك، إما له مال وإما له وظيفة يعني ومستغن عنك وليس بحاجة، خلاص لا تلزمك نفقتهم إلا عند الاحتياج. لكن الزوجة أنت ملزم بنفقتها، حتى لو لم تقول الأولاد الصغار وكذا ملزم بنفقتهم حتى يستغنوا عنك. فالقصد أن من تلزمك نفقتهم لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، وإنما تسد حاجتهم ولا تخصمها من الزكاة. وأما من لا تلزمك نفقتهم فهؤلاء يجوز إعطاؤهم من الزكاة، فمنهم الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات، كل هؤلاء يجوز إعطاؤهم من الزكاة الأقرب فالأقرب، يعني الأقرب منهم اللي هم الإخوة والأخوات، فأقرب من يعني يستحب إعطاؤه من الزكاة إخوة الإنسان وأخواته، إذا كانوا محتاجين أو غارمين عليهم ديون أو كانوا محتاجين أو كيف، فيستحب إعطاؤهم من الزكاة وتكون يعني صدقة وصلة، ثم أبناء الإخوة ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام وهكذا يعني. فقال ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم، الأقرب في الأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. قال ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم، ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم، ويدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، العباس بن عبد المطلب وآل علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب بن عبد المطلب، أبناؤه كانوا مسلمين، ذريته من المسلمين، عتبة وعتيبة وأبناؤه وذريته من بعده من المسلمين، فهم من إيه؟ من بني هاشم كل هؤلاء، من عبد المطلب ابن إيه؟ ابن هاشم ابن عبد مناف، فهؤلاء كلهم يعني يرجع نسبهم إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، فهؤلاء يعني علي بن أبي طالب ابن هاشم ابن عبد علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وأبو لهب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهكذا يعني. فهؤلاء هم إيه؟ بنو هاشم، لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. فلا يعطون من الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم سماها أوساخ الناس يعني لأن الصدقة تطهر صاحبها، يعني قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فاللي يخرج الزكاة هو يطهر نفسه بهذه الزكاة، فهي يعني سماها أوساخ الناس لأنه وعندما يخرجها يتطهر، الشيء الذي يعني إذا أخرجته طهرت بإخراجه، فسماها أوساخ الناس تنفيرا عن قبولها. يعني دائما نجد النصوص الواردة في الصدقة والزكاة من جهة المتصدق والمزكي، نجد النصوص التي فيها الحث والترغيب على الإخراج، لكن من جهة الآخذ نجد نصوصا فيها التنفير عن الأخذ، لا تزال المسألة خدوشا بوجه أحدكم يعني، وإنما هي أوساخ الناس، اليد العليا خير من اليد السفلى وكذا يعني، فنجد النصوص فيها التنفير عن الأخذ وفيها الترغيب في الإعطاء يعني. فبنو هاشم يعني جعل الشرع لهم مصارف في الغنائم وفي الفيء وكذا، يعطون منها ما يسد حاجتهم وكذا، ولا يعطون من الزكاة. فمن كان يعني ينتسب إلى يعني إلى بني هاشم ويرجع نسبه إما إلى العباس أو علي أو جعفر أو عقيل أو الحارث أو إلى ذرية أبي لهب، فمن كان نسبه يرجع إلى واحد من هؤلاء الذين يرجع نسبهم إلى هاشم فهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعطون من الزكاة، لكن تسد حاجتهم بطرق أخرى يعني من غير الصدقة. قال ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها، ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه، لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة. هذا السؤال أخينا يعني، طبعا ده الوضع المفترض يعني في البلد الإسلامي، أن من له قريب يعني غني ممن تلزمه نفقته، يعني إما أبوه ولا ابنه ولا زوج ينفق على زوجته، فهنا يلزم بحكم القضاء بالإنفاق على قريبه المحتاج، لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة. قال ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم، لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم، لأنه يقي بها ماله حينئذ، لأنه يقي بها ماله حينئذ، لأنه يصبح كأنه يدفع الزكاة لنفسه، هو أصلا عليه أن ينفق على أبويه وعلى أبنائه وعلى زوجته، فلا يخصم هذه النفقات من الزكاة، لأن هذه نفقات واجبة غير الزكاة، يعتبرها من الزكاة كأنه ينفق على نفسه. أما من كان ينفق عليه تبرعا فإنه يجوز أن يعطيه من زكاة، لكن إذا كان نفق يعني عندك قريب وأنت تنفق عليه متطوعا لا يجب عليك شرعا أن تنفق عليه، ولكن أنت تتطوع تتبرع بالإنفاق عليه، فهنا يجوز أن تعتبر هذه النفقة من الزكاة، تنويها زكاة وتعطيها يعني تنويها زكاة. قال: ففي الصحيح أن امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها أفتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم. وامرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها، هي تربيهم أبناء أخيها، توفي أخوها وترك أبناءه أيتام، فهي تربي أبناء أخيها الأيتام وهي تنفق عليهم، أفتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم، لأن الإنفاق على أبناء الأخ حتى لو كانوا أيتاما الإنفاق عليهم ليست نفقة واجبة، وإنما هي نفقة تبرع، فيجوز أن تعطيهم من الزكاة. قال: ولا يجوز دفع زكاته إلى أصوله وهم آباؤه وأجداده، ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده، لأن هؤلاء نفقتهم واجبة. ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته لأنها مستغنية بإنفاقه عليها، ولأنه يقي بها ماله، لأنه عليه أن ينفق عليها، وهذه النفقة غير الزكاة التي أوجبها. قال: ويجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة، فلو دفعها لمن ظنه مستحقا فتبين أنه غير مستحق لم تجزئ، وأما إذا لم يتبين عدم استحقاقه فالدفع إليه يجزئ اكتفاء بغلبة الظن ما لم يظهر خلافه. فيقول هنا: يجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة، فلو دفعها إلى شخص يظنه فقيرا، فإذا ظلت المسألة في حدود الظن، يعني لم يتبين له يعني 100% أنه غني، فزكاته مجزئة، يعني لا يلزمك التأكد تماما أنه يعني فقير أو محتاج، وإنما يكفي غلبة الظن. فإذا غلب على ظنك أنه محتاج وأنت لا تعلم يقينا أنه غني فأعطيته من الزكاة فهي تجزئه، لكن إذا تبين لك يقينا بعدما أعطيته أنه غني وأنه ليس مستحقا للزكاة وأنك أعطيتها لمن لا يستحقها، فهنا قال يعني عليك إعادتها، يعني إخراجها، لأنك قصرت عندما أعطيته إياها، طالما تبين لك أنه غني فإذا أنت لم تتثبت عندما أخرجتها. إذا تستطيع يعني إذا طبعا تستطيع عن طريق قضاء أو كذا، يعني تطالبه أو تطالب القاضي بردها إليك أو كذا، فلك يعني أن تفعل هذا. وإذا لم يردها إليك، حتى إذا لم يردها إليك، فعليك إخراجها مرة أخرى، يعني تعتبر المال هذا يعني خسارة يعني وكذا، وتنفقها مرة أخرى من جهة الأجر، يعني عند الله يكون ثبت أجرك إن شاء الله، ولكن تقضي هذه الزكاة، يعني مثل من صلى صلاة وتبين أنه صلىها بغير وضوء فيعيد الصلاة. فيقول: إذا أخرجت الزكاة لشخص تظنه فقيرا ثم تبين أنه غني وأنه لا يستحق الزكاة، فيقول يعني لم تجزئك الزكاة وعليك قضاؤه. حقيقة طبعا هذا يعني أحد القولين في المسألة يعني، والقول الآخر يقول يعني يكفي، يعني طالما غلب على ظنك يعني وبذلت ما في وسعك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى لو تبين أنه غني، فطالما أنت وقت الإخراج يعني لم تفرط، يعني ما يكونش فيه إهمال يعني وتفريط، أول واحد شفته في الطريق كده أعطيته، وإنما يعني شخص مثلا يعني جاء يسأل يعني، فكونه يسأل هذا معنى يعني علامة على الفقر، وأنت لا تعلم لا تعلم عنه أنه غني ولا كده. فإذا كان يعني أنت لم تقصر في إعطاء هذا الشخص، فالقول الآخر يعني أنك طالما لم تقصر في الإعطاء حتى لو تبين لك أنه غني فتكون مجزئة لك يعني، ولا يجب عليك قضاؤها مرة أخرى يعني. على كل حال إذا قضاها يكون هذا أحوط يعني وأبرأ للذمة يعني. نعم. يعني انت مثلا انت فرضنا مثلا زكاتك الواجبة مثلا يجب عليك مثلا انك تخرج زكاة مثلا $100 في السنة، فاخرجت $100 واعطيتها لشخص تحسبه فقيرا ثم تأكدت انه غني وانه ليس محتاجا الى هذه، فهنا تقضي يعني تخرج $100 اخرى لفقير اخر يعني، هذا المعنى. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، جاءه رجلان يسألانه الصدقة فقلب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما البصر، نظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فرآهما جلدين يعني رآهما شابين قويين يعني، يعني بهما صحة وجسمهما يعني صحيح وكذا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال لو شئتما أعطيتكما، لكن إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بذمتهما يعني، قال لكن اعلم أنه لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا قوي البدن قادر على إيه العمل والاكتساب، فلا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فإن شئتما أعطيتكما لكن على مسؤوليتكما. فهذا الحديث يعني يفيد أيضا أن يعني أن المطلوب في إعطاء الزكاة أنك لا تعلم أنه غني، وليس المطلوب أنك تعلم أنه فقير، يعني ليس المطلوب أنك تتيقن أنه فقير، وإنما ألا تتيقن أنه غني. يعني هنا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده احتمال أنهما يعني لهما قوة وقدرة على الاكتساب، يعني كان هذا احتمالا، لكن طالما ليس يقينا أنهما قادرين على الكسب فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المطلوب أنك يعني لا تكون متيقنا أن هذا الشخص غني، إذا تيقنت أنه غني ليس لك أن تعطيه، لكن إذا كان عندك احتمال أنه غني واحتمال أنه فقير و جاء يسأل فلك أن تعطيه، طالما سأل يعني فهو إيه سؤاله قرينة على أنه محتاج، وإذا لم يسأل فالقرينة هنا بغلبة الظن يعني بما يبدو عليه من علامات الفقر أو علامات الحاجة، فإذا غلب على ظنك يعني فقره ولست متيقنا أنه غني فلك أن تعطيه، أو إذا جاء يسأل ولست متيقنا أنه غني فلك أن تعطيه في هذه الحالة. نعم في السؤال. نعم لا. ابن السبيل له حق يعني، ابن السبيل له حق في الزكاة، قالوا حتى لو كان غنيا في بلده يعني، حتى لو كان له مال في بلده، طبعا خاصة في الأوقات السابقة يعني ليس هناك يعني وسيلة لنقل، مثلا الآن توجد البطاقات ووسائل الاتصال وتحويل الأموال بيسر وكذا والكريدت وكذا، فلكن يعني في الأوضاع يعني السابقة وكذا وفي البلاد التي ليس فيها يعني وسائل تقنية يعني لنقل الأموال أو كذا، قد يكون الإنسان غنيا في بلده، عنده في بلده عقارات وأموال وكذا، لكن هو مسافر اصطحب معه نفقة على قدر يعني مصاريف السفر وأخطأ التقدير يعني، فنفدت منه الأموال، المصاريف كانت أكثر مما يتوقع فنفدت الأموال في الطريق، أو أن الأموال ضاعت منه أو سرقت أو كذا، مرات بعض الحجاج مثلا يكون غنيا في بلده وراح يحج وتسرقت أمواله من الفندق ولا من يعني في الزحام، سقطت منه في الزحام ولا كذا، فحتى لو كان غنيا في بلده لكن احتاج الى مساعدة للوصول الى بلده فيعطى من الزكاة بقدر ما يوصله الى بلده يعني حتى لو كان في بلده غنيا، بس كما ذكرنا يأخذ بقدر الايه يأخذ يعني وينفق في الطريق وكذا، وما زاد يرده في مصارف الزكاة. قال باب في الصدقة المستحبة. قال وإلى جانب الزكاة الواجبة في المال هناك صدقة مستحبة تشرع كل وقت لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة والترغيب فيها، فقد حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة. قال تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه. وفي الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال والأحاديث في هذا كثيرة، النصوص في فضل الصدقة وأجرها العظيم كثيرة. قال والصدقة السر أفضل، وصدقة السر أفضل لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على إظهار الصدقة وإعلانها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به. يقول الأصل أن صدقة السر أفضل إلا إذا ترتب على إعلانها اقتداء الناس به في التصدق، فإذا أعلن صدقته بهذه النية حتى يتشجع الناس ويتصدقوا مثله فينال أجرهم إذا اقتدوا به وتصدقوا مثله، مثل ذلك الصحابي الذي جاء يعني وفي يده صرة من المال تعجز يده عن حملها، فلما رآه الناس تتابعوا كله وذهب إلى بيته وجاب مال ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة، فلما رآه الناس كل واحد رجع بيته وجاب مال ووضعه حتى صار يعني كومة من الأموال والطعام واللباس بين يدي النبي، فقال فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنور وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قال وينبغي أن تكون طيبة بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج. والمنة، المنة يعني المن يأتي بمعنى العطاء وبمعنى ذكر العطاء، من بمعنى العطاء ومن بمعنى ذكر العطاء، فهنا غير ممتن يعني هنا المن المذموم في الصدقة اللي هو المن بمعنى ذكر العطاء، فغير ممتن بها على الفقير إن خلص يعني أعطى الفقير لا يأتي بعد ذلك ويقول له أنا أعطيتك وأنا لا يذكره بهذا العطاء، خلص أعطاه لله ينسى هذا العطاء أجره عند الله، لكن لا يذهب إلى الفقير بعد ذلك ويقول له أنا أعطيتك وأتذكر يوم أعطيتك كذا، فهذا المن يعني حرمه الله تعالى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فجعلها جعل المن مبطلا للصدقة الذي يعطي الفقير ثم يظل يقول له أعطيتك أعطيتك، وكذلك الأذى اللي هو بعض الناس يعني يأتيه الفقير مثلا يسأل مالا ربما يعني سبه أو نهره أو فيقول له مثلا خذ يلقي المال مثلا يعطيه إياه بطريقة فيها يعني إيذاء له أو جرح لمشاعره أو يسبه وهو يعطيه أو كذا، فقال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال يعني قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يعني لو أنك جاءك الفقير وقلت له قولا معروفا يعني حتى لو لم تعطيه مالا، بس قلت له يعني احسن الله اليك ووسع الله عليك وكذا، يعني لو قلت له قولا معروفا هذا احسن من ان تعطيه الصدقه وتؤذيه وتقول انت كل يوم تفعل تصدق ومتى مش عارف يعني بعض الكلمات التي يعني تجرحه بها وتؤذيه بها. فقول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها هذه المغفره. يعني حتى الحاح الفقير احيانا ربما هو السائل نفسه يؤذيك بإلحاحه ومسألته، فمغفرتك يعني له أنك يعني تحتمل مثلا إلحاحه في السؤال وتغفر له ذلك وتقول له قولا معروفا أحسن من أن تعطيه الصدقة وتؤذيه يعني. وطبعا أكمل شيء أنك تعطيه الصدقة بلا من ولا أذن، هذا أكمل شيء. قال والصدقة في حال الصحة أفضل. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. صحيح شحيح يعني تشح بالمال، يعني أنت محتاج إلى المال. الشحيح اللي هو يعني المحتاج إلى المال الذي يكره إيه إعطاءه لأنه محتاج إليه، فهذا تأمل الغنى وتخشى الفقر. فالصدقة هنا أفضل من صدقة يعني هذا الذي خلاص يعني أشرف على الموت يعني ولم يعد بحاجة إلى هذه الأموال ويعلم أنه مفارق لهذه الدنيا ومستغنى عن هذه الأموال يعني في آخر حياته. فالصدقة وقت يعني احتياج الإنسان إلى المال وهو صحيح يكون أجرها أعظم. قال والصدقة في الحرمين الشريفين أفضل. والصدقة في الحرمين، إذن إيه المفاضلة بين أنواع الصدقات؟ يعني من جهة يعني عمر الإنسان في حال الصحة الصدقة أفضل من حال المرض، في حال الشباب أفضل من حال الهرم، ومن جهة المكان الصدقة في الحرمين الشريفين أفضل لأمر الله بها في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأطعموا البائس الفقير يعني مقصود هنا في يعني في الهدي والأضاحي وما يتقرب به إلى الله تعالى في الحرم. قال والصدقة في رمضان أفضل لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فكان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، هنا ابن عباس رضي الله عنه يحترز يعني أولا يقول كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس يعني في كل وقت، ليس معنى أنه يزداد جودا في رمضان أنه كان قليل الجود في غيره، بل هو صلى الله عليه وسلم في كل وقت كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، لأن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه. فكان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. ماذا في استحبابي عن الإكثار من الصدقات في رمضان خاصة. وبالنسبة للزكاة يعني الزكاة طبعا تخرج في يعني عند حلول الحول، والحول قد يحول في غير رمضان، يعني هناك الحول قد يحول على المال في غير رمضان. يعني سنتلك نصابا مثلا في رجب معناه أنه في رجب الذي بعده سيكون إيه قد حال عليه الحول، ومع ذلك فإخراج الزكاة في رمضان أفضل، يعني كما جاء عن عثمان رضي الله عنه حتى الزكاة الواجبة يعني إخراجها في رمضان أفضل، لكن على أن تكون تعجيلا لا تأجيلا. يعني ممكن لو إنسان مثلا زكاة هذا العام مثلا ستجب عليه مثلا في شهر محرم أو صفر أو ربيع أو فيخرج في رمضان الذي قبله، يعني مش رمضان، لا أنه يؤخر الزكاة إلى رمضان التالي، وإنما له أن يعجلها إلى رمضان حيث يخرجها قبل موعد حلول الحول ليغتنم فضل الإنفاق في رمضان لأنه يضاعف فيه أجر الصدقة، ولما يجي موعد الحول يكون يعني قدمها عن الموعد، يعني إذا كان بقي عليه الشيء يخرجه، إذا كان أخرج المطلوب أو زيادة يكفي. ويمكن نعم ويمكن بعد ذلك أن يجعل حوله في رمضان، يعني هو أول مرة يعني قدم الحول أول سنة وجعله في رمضان ثم بعد ذلك يخرجها في رمضان. كان عثمان رضي الله عنه إذا دخل رمضان يقول يعني يخطب في الناس ويقول يعني في خلافته وكذا، يقول هذا شهر زكاتكم، ويحثهم على إخراج الزكاة في رمضان وكذا. هنا الكلام طبعا عن صدقة التطوع، يقول يعني إخراجها في رمضان، الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره. قال والصدقة في أوقات الحاجة أفضل. قال الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني ذي مجاعة، مسغبة الجوع، في يوم ذي مسغبة يعني الناس فيه بحاجة إلى طعام وفي جوع وفقر، فإخراج الصدقات وقت حاجة الناس يعني وفقرهم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، معناه أن المتصدق عليه إذا كان يتيما ففيه مزيد أجر، وإذا كان طبعا اليتيم وإذا كان ذا مقربة يعني قريبا فهذا من أسباب زيادة الأجر. اليتيم ليس من مصارف الزكاة إلا أن يكون فقيرا أو مسكينا، يعني اليتامى هذا ليس من مصارف الزكاة اليتيم. مر بنا مصارف الزكاة الثمانية ليس فيها اليتيم، لأن اليتيم قد يكون غنيا، ممكن شخص يتيم بمعنى مات أبوه وهو طفل قبل البلوغ، ممكن شخص أبوه مات قبل البلوغ وورث عن أبيه مليون دولار فهو يتيم لكنه غني يعني ليس فقيرا، فكونه يتيما ليس هذا من مصارف الزكاة الواجبة، إلا إذا كان هذا اليتيم فقيرا أو مسكينا فيكون أولى، هنا يكون يتمه يعني سببا لمزيد من الإحسان به. يعني إذا عندك فقير يتيم وفقير ليس بيتيم، الفقير يتيم فيه مزية يعني في أعطاء، منها صدقة ومنها يعني الإحسان إلى اليتيم كما أوصى الله تعالى به. نعم الميراث هل فيه زكاة؟ لا ليس هناك زكاة في الميراث، نعم، إلا يعني إذا كان المتوفى لم يخرج زكاة ماله فتخرج يحسب زكاة ماله إذا كان تأخر، يعني حال عليه الحول وتأخر في إخراج الزكاة، فهنا في هذه الحالة تخصم من إيه؟ من الميراث، يعني من ضمن الديون اللي قبل توزيع الميراث. إذا كان المتوفى يعني حال عليه الحول قبل أن يموت مثلا بشهر ولا شهرين ولا كذا وتراخى في إخراج الزكاة فينظر ما عليه من الزكاة ويخرج على أنه دين يعني لله تعالى قبل توزيع الميراث. لكن إذا كان هو يخرج زكاته في الموعد وأخرج زكاته وبعدين توفي، وقت أن توفي ما كان عليه زكاة، لسه الحول الجديد كان لسه موعده ما جاء، يعني هو مثلا أخرج زكاته في رمضان السابق وجاء مثلا توفي في شهر رجب، لسه رمضان اللي بعده ما جاش فهو لم يحل عليه الحول الآن، فإذا توفي مثلا في رجب خلاص لا زكاة في هذا الميراث، يوزع على أن آخر زكاة وجبت عليه أخرجها، والحول الذي لم يتم يعني مات قبل تمامه هذا لا زكاة فيه خلاص. نعم خلاص الذي يعني استفاد هذا المال بالميراث بالنسبة للورثة كل واحد يأخذ نصيبه من الميراث ويبدأ يضيفه إلى أمواله التي كان يملكها قبله، ويعتبر نقل ملكية، يعني انتقلت الملكية إلى الوارث ويبدأ الوارث يعني هنا يشوف إذا كان عنده نصاب ويضيفه إلى أمواله السابقة وكذا. يقول قال كما أن أو مسكينا ذا متربة، نعم قال كما أن الصدقة على الأقارب والجيران أفضل منها على الأبعدين، فقد أوصى الله بالأقارب وجعل لهم حقا على قريبهم في كثير من الآيات، كقوله تعالى وآت ذا القربى حقه، وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، رواه الخمسة وغيرهم. وفي الصحيحين أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. قال ثم اعلم ان في المال حقوقا سوى الزكاة. ثم اعلم ان في المال حقوقا سوى الزكاة نحو مواساة القرابة، نحو مواساة القرابة وصلة الإخوان وإعطاء سائل. صلة الإخوان يعني الأصدقاء المقربين من الإنسان عندما يحتاجون أو كذا، فهذا يعني من الحقوق التي في المال سوى الزكاة. طبعا الحقوق هذه منها حقوق واجبة ومنها حقوق يعني مستحبة، نحو مواساة القرابة وصلة الإخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج، المحتاج الذي يستعير منك شيئا يعني متاعك، وإنذار معسر، إذا شخص استدان منك وهو معسر وحل موعد السداد فتنذره، وإقراض مقترب، من جاءك يعني يقترض تستطيع أن تساعده. أكثر هذه الحقوق يعني منها ما يجب ومنها ما يستحب بحسب يعني حال الإنسان ومدى كونه يعني يفيض عن حاجته ما يستطيع به هذه الأمور. قال الله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. للسائل والمحروم، السائل الذي يأتي يسأل ويطلب، والمحروم يعني الذي لا يتفطن إليه، الذي لا يسأل ولا يتفطن إليه بسبب أنه لا يطلب يعني. قال ويجب إطعام الجائع وقرى الضيف أو وقري الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن. يجب إطعام الجائع وقرى الضيف. بالنسبة لقرى الضيف طبعا هناك يعني تفصيل في هذا الباب، يعني الضيف إذا كان إذا نزل بالإنسان ضيف فإكرام الضيف هذا من الدين ومن علامة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لكن إكرام الضيف منه قدر واجب، يعني هنا يقول الفقهاء الضيافة أول يوم حق، وفي بعض الأحاديث الضيافة ثلاثة أيام، يعني الضيافة الضيف يعني له حق يعني يوم أو ثلاثة أيام أو كذا، ثم بعد ذلك يكون إكرام الضيف يعني ما زاد على هذا يكون من التطوع. وكذلك يعني هناك تفصيلات للفقهاء فيما إذا كان في البلد يعني فنادق أو نزل أو أماكن يعني لإيواء الضيف، أو كانت البلد يعني ليس فيها مكان يعني لاستضافة الغرباء سوى نزولهم في البيوت، فمن الفقهاء من قال يعني قرى الضيف الذي يكون واجبا حيث لا يكون في البلد يعني نزل ولا مطاعم ولا كذا، فيكون تراهم واجبا في هذه الحالة. وأما إذا كان يعني يوجد يعني فنادق ويوجد كذا فلا يكون من باب الواجب ولكن يكون من باب الندب يعني والقراء. وعلى كل حال كما ذكرنا يعني قراء الضيف هذا من هدي الأنبياء، وأثنى الله تعالى على إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاءه ضيفه يعني ذبح لهم عجلا سمينا وشواه وقربه إليهم ومدحه الله تعالى بهذا وأثنى عليه، يعني هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، سماه ضيفا مكرمين، وأخبر الله تعالى أنه جاء بعجل سمين أو جاء بعجل حنيذ، مع أن ضيوفه كانوا ثلاثة كما ورد في بعض الآثار، كانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل تمثلوا في صور يعني شباب حسان الخلقة وهو لا يعرفهم، الملائكة لا يأكلون الطعام وهو لم يعرفهم يعني حسبهم بشرا، يعني ذبح لهم العجل وشواه وكذا وقربه إليهم قال ألا تأكلون، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، وجدهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام فنكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني شخص يعني جاءه ضيوف غرباء عن البلد وعد لهم الطعام وكذا وقربه إليهم ولم يمد أحد منهم يده إلى الطعام، قالوا لا تخف يعني وأخبروه يعني بشأنهم وكذا. طيب قال ويجب إطعام الجائع وقرى الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن. بل ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. قال كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه. يشرع لمن حضره، لمن يعني حصل على مال ويعني شهد حصوله على المال بعض الفقراء والمساكين، يعني كانوا موجودين وقت حصوله على هذا المال، فمن بركة هذا المال يعني حتى يبارك له فيه أن يعطيهم يعني شيئا من غير تقدير، يعني الشرع ما قدر هنا مقدارا معينا، ولكن يعطيهم شيئا يعني يحسن به إليهم يبارك له في هذا المال. قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني وقت حصاد الزرع، هذا يكون ملحوظا يعني معروفا من أهل البلد والذين يعملون في الحصاد وكذا، يعني يعرفون أن هذا اليوم الذي تحصد فيه ثمار البستان، فيعطيهم منه، يعني إذا كانوا من أهل الزكاة أعطاهم منه زكاة، وإذا لم يكن يعني من الزكاة يعني بعد الزكاة الواجبة من حضر من الفقراء حتى ولو كان أعطى الزكاة فيعطيهم يعني ما تيسر. وقال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أحيانا هنا الحديث عن قسمة الميراث، مرات شخص يتوفى ويجلس ورثته يقسمون الميراث، مرات يحضر بعض الأقارب الذين ليس لهم نصيب في الميراث، لا يعرفون، يحضر ربما يكون له حصة في الميراث أو كذا، فيأتي من له علم يعني ويقول مثلا هذا يستحق وهذا لا يستحق، فهو حضر القسمة ووجد الأموال تفرق وتوزع وهو ليس له منها نصيب، أو ربما يحضر بعض الفقراء والمساكين يعني كانوا حضروا قسمة الميراث والناس يتقاسمون الأموال وهم ليس لهم حظ. فقال الله تعالى يعني: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذه من محاسن دين الإسلام، لأنه دين المواساة والرحمة ودين التعاون والتآخي في الله، فما أجمله من دين وما أحكمه من تشريع. نسأل الله تعالى يرزقنا البصيرة في دينه والتمسك بشريعته، إنه سميع مجيب. اللهم آمين. طبعا يعني باب أبواب الصدقة التطوع هذه أبوابها أوسع، يعني لا تنحصر في الأصناف الثمانية الذين ذكروا في الزكاة الواجبة، بالنسبة لصدقة التطوع بابها واسع، حتى إن الفقهاء يعني يذكرون جواز الصدقة على الغني وجواز الصدقة على يعني كل أبواب الخير، يعني طالما تنوي بالمال يعني تنفقه، تنوي به التقرب إلى الله والإحسان إلى الناس، فمصارف الصدقة اللي هي صدقة التطوع يعني واسعة، لكن الزكاة هي التي حددت مصارفها وضيقت يعني. طيب، بعده كتاب الصيام، نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. وبقي بعض كان لديكم سؤال أو حاجة في الزكاة قبل؟ نعم نعم. الغني الذي لا يخرج الزكاة، الغني الذي لا يخرج إلا الزكاة، طبعا كما مر بنا يعني أن المال فيه حقوق سوى الزكاة، المال فيه حقوق سوى الزكاة، فهذا يعني يأثم إثم البخل والشح وكذا إذا يعني قصر في الحقوق التي عليه سوى الزكاة، لكن يعني إذا قصر في شيء من الحقوق الواجبة سوى الزكاة، يعني إذا جاءه ضيف فلم يكرمهم مثلا أو ونحو ذلك، يعني أو سأله سائل ولم يعطه يعني ولو شيئا يسيرا وكذا، فيكون يعني ملوما ومذموما بهذا يعني. أما مسألة أن يدخل في الكنز أو كذا، يعني مر بنا يعني أن من أخرج زكاة ماله فليس ممن يكنز المال، يعني الوعيد الذي ورد في الذين يكنزون أموالهم ولا ينفقونها في سبيل الله، هذا الوعيد يعني في حق من لا يخرج الزكاة، لكن يعني قد يلحقه إثم إذا قصر في بعض الحقوق الواجبة يعني سوى الزكاة، في الإنفاق على من يعولهم، إذا كان لا ينفق بالمعروف على زوجته وأولاده وكذا، أو لا يصل رحمه يعني أو كذا يعني قد تلحقه أثام أخرى، لكن ليس من باب يعني أنه يكنز المال والوعيد الورد كنز المال. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.